إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة هي الأولى من هذا البرنامج الذي نفتتحه الليلة بفضل الله تعالى وكرمه ومنه، والذي سميناه نظرة شرعية. وسيكون قطب رحى هذا البرنامج هو محاولة فهم الواقع الذي يعيشه المسلمون الآن بما فيه من أحداث متسارعة ومتوالية، ويختلف الناس كثيرا في تفسيرها. فنحاول معا في هذه الحلقات الموجزة أن نسلط الضوء الشرعي على هذه الأحداث حتى يمكننا فهمها فهما صحيحا لا يخرج عن السياق الشرعي، لا سيما وأن الشريعة متداخلة في كل شيء، وليس كما يقول بعض من لا يعرف الشريعة ولا يعرف أنه لا يعرف الشريعة، أن الشريعة منفصلة عن واقع الناس، وأن الشرائع والأديان محلها المساجد أو الأحوال الشخصية. وهذا كلام لو يدري قائله معناه لما نطق به أصلا، لأن هذا فيه تنقص لدين الله عز وجل الذي أنزله الله سبحانه ليضبط به نظام الحياة الدنيا كاملة، فلا يشذ عنه شيء ولا يبعد عن مداه شيء. فالشريعة في الواقع لا يشذ عنها من واقع المسلمين شيء، وكل ما يراه الناس من أحداث وأفعال وحوادث لها تحليلها الشرعي الذي يضبط وضعها في سياقها الصحيح من الأحداث. والسبب في هذه الفكرة وهذا الطرح الذي نطرحه الآن أن هذه الحرية التي اكتسبها شعبنا الكريم في هذه الفترة القريبة قد مكنت لكل الناس أن يتكلموا، وهذا في حد ذاته مع كونه ميزة عظيمة هو في حد ذاته مصيبة كبرى، لأن انفتاح باب الحريات على مصراعيه يجعل كل من هب ودب يتكلم، ولكل ساقطة في الحي لاقطة، وكل واحد مهما تكلم وحلل ونظر نظرة هي غاية في البعد والاستحالة سيجد من الناس من يتبنى قوله ذلك. فكلام كثير من الناس في مسائل قد لا يحسنها، وقد لا يكون له بها إحاطة، وقد يكون بناها على تصور مغلوط ولم يطبق عليها طريقة الفكر والفهم الإسلامي المنضبط، لأن الإسلام له نظرة منضبطة دقيقة جدا، لا كما قلت لا يخرج عنها من نظام الحياة شيء، يعني منهج تلقي الأخبار اللي هو أصل الفكرة، يعني كل ما يحدث حولنا الآن من حوادث وأفكار تبدأ من خبر ينقل، لأنه ليس كل الناس يحضر الحدث، يعني مثلا الأمس أحداث زيمبابوي ليس جميع الناس رأوا الذي حدث، فإن عامة الناس في بيوتهم سمعوا أخبار تنتشر على الفضائيات هنا وهناك، ويتكلم كل من شاء بما شاء. فإذا لم يحسن الناس ضبط تلقي الأخبار على الطريقة الشرعية، وأنا أكرر هذا وأعلم أن هذا الكلام لن يعجب بعض الناس، لن يعجب كثيرا ممن يضيق صدرهم عن سماع لفظ الشرع. في بعض الناس للأسف اختاروا لأنفسهم المنزل الأبعد وأبعد النجعة كما يقول العرب، وذهبوا في الاتجاه المعاكس، يضيقون ذرعا بكل ما ينتسب للإسلام أو للشرع أو للدين. فلعل بعض هؤلاء يسخر ويقول هو كل حاجة يدخل فيها الشرع، حتى تلقي الأخبار والصحافة والإعلام والفضائيات، الشرع هو اللي هيتحكم في كيف نسمع وكيف نقول. نقول له نعم، والله عز وجل قال مخاطبا عباده المؤمنين: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وفي القراءة السبعية المتواترة: فتثبتوا. وهذه الآية هي القانون الأعلى الذي ينبغي أن تنتهجه الصحافة والإعلام، يعني كما يضع الجماعة القضاة في المحاكم خلفهم: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، كما يضعون هذه الآية الكريمة خلف ظهورهم، ومن المفترض أن تكون نصب أعينهم وأمام أعينهم ويسيرون عليها، يعني لا تكون فقط لافتة معلقة. فكذلك ينبغي أن يوضع على الصحافة والإعلام هذه الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. مصدر الخبر، لأن الناس عادة تقبل ما لا يستحيل عقلا وإن كان يستحيل واقعا. يعني لو إن واحد الآن قال على حاجة معقولة وأشاعها بين الناس، فقد يصدقه الأعم الأغلب من الخلق، لا سيما وأن حال كثير من الناس كحال شعب روما الذي حكى عنه أحمد شوقي في بعض مسرحياته الشعرية، فقال هو يصور حال كثير من الناس بالفعل، يقول: أثر الزور عليه، أو يقول: أثر البهتان فيه وانطلى الزور عليه، يا له من ببغاء عقله في أذنيه. كثير من الناس عقله في أذنه، فالمعلومات التي تأتيه من أي جهة بدأ وصلت ودنه، خلاص كده وصلت، لا يعمل عقله أصلا، هو ينتهي عقله عند طبلة أذنه، بمجرد ما يصل الخبر لودانه كده اشتغل، خلاص وصلت، انتهى الموضوع، فلا يقارن ولا يفكر ولا يتثبت ولا شيء خالص. وهذا الذي يصنع الفتن العظيمة. فهذه الآية هي قانون الإعلام وقانون الصحافة، إن الصحافة في عام في في في يعني في في بنائها العام الأغلب قائمة على نقل الأخبار، على نقل الأخبار وتحليلها والحديث حولها وتفسيرها، وكذلك الإعلام الإخباري يقوم على هذا أيضا، ويأتي الإعلام الذي يليه فيفسر ويحلل، ويعني فعامة دنيا الناس تقوم على هذه الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. نقل الأخبار. وأنا أذكر قصة يسيرة ذكرها أهل العلم ليدللوا بها على قضية اصطلاحية عندنا، فإنهم لما ذكروا الحديث المتواتر، حديث المتواتر وده أعلى درجات الحديث، وده توفر له من الثقة والقبول والاطمئنان والقطع واليقين ما لا يخترقه أي شك. فبيقول العلماء في تعريف المتواتر دوت: هو ما ينقله جمع من الناس، جماعة كبيرة يعني، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. يستحيل عادة، مش عقلا، لأن العقل ممكن يجيز أي شيء كما قلنا، فأن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، إنهم يكونوا اتفقوا. يعني مثلا في عصر ما قبل الكمبيوتر والإنترنت والموبايلات، لما واحد من الري يروي حديثا بإسناد ما ومتن معين، ويحدثنا الزهري عن نافع عن ابن عمر ويذكر حديثا، وواحد من الأندلس يروي نفس الحديث بنفس الإسناد، وواحد من الحجاز يروي نفس الحديث بنفس الإسناد، وواحد من مصر يرويه بنفس الإسناد بنفس الحديث، فواحد جاي من واحد في قاعد هناك في أفغانستان فيما وراء النهر، وواحد من الأندلس، وواحد من مصر، وواحد من الحجاز، وكلهم بيرووا نفس الإسناد، مع أنهم لعلهم لم يلقى بعضهم بعضا بنفس المتن، وتكاثروا بقوا جماعة كبيرة، فده يبقى متواتر. إن العادة تحيل إن هم يتفقوا مع بعض مع تباعد أقطارهم وعدم لقاء بعضهم بعضا على أن يكذبوا هذا الحديث بنفس المتن نفس الإسناد. ده كلام عادة يستحيل. عادة اللي ينظر في سياق الأحداث ساعة إذن والزمان والمكان وأي حدث ينبغي أن لا ينخلع من سياقه ومكانه وزمانه، لينظر في ذلك يقول ده مستحيل يحصل خالص. فشرط يكون جمع كبير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. وكمان شرط ثاني مهم جدا أهم من الأول عشان يبقى الخبر بقى يقين ما فيهوش كلام خالص، ما ينفعش حد يعترض عليه بنص كلمة. قالوا أن يكون مستند اتفاقهم الحس، أن يكون مستند اتفاق كل هؤلاء الحس. يعني إيه الحس؟ يعني ما يكونش العقل، ما يقولش لك ما بالعقل تيجي لا، الحس يعني كلهم سمعوا، كلهم سمعوا شيخهم يحدث بهذا الحديث، سمعوه أو رأوه، فده سمع مش عقلا. ولذلك إذا إذا إذا إذا اجتمع هذان الشرطان العدد الضخم ده الكبير اللي هو مخلف في عدده من أربعة وانت طالع، مع أن الكل اعتمد على هذا الخبر مش أن هو شيء عقلي، ده شيء محسوس يعني شافه بعينه أو سمعه بودنه، فعندئذ هذا الخبر يكون يقينا لا يقبل الإيه؟ الإشكال. لكن لو أن أهل الأرض جميعا رووا خبرا ولا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، يكون مثلا زي النهاردة، النهاردة ممكن أي حد الآن يكتب خبر على الإنترنت ينقله مئات الألوف ويكون كده إشاعة، والعادة تحيل أنه يكون كذب بأن التواصل سهل جدا وما فيش تحقيق وما فيش تثبت من أي حاجة، أو يكون الخبر دوت مبني على غير الحس عقلا، يعني ما حد شاف حاجة. وذكروا حادثة وقعت نقلها أهل عرفة جميعا، ومع ذلك لم تكن حادثة حقيقية، كانت حادثة مزورة. ليه؟ لأنهم ما شافوش حاجة. ذلك في قصة أبي قلابة الجرمي، أظن نعم أبو عوانة، قصة أبي عوانة نعم الوضاح اليشكري رحمه الله تعالى، أحد علماء الحديث الكبار وأحد الحفاظ المشاهير يعني. وكان أبو عوانة كان عبدا لبعض العرب، كان مولا لخالد بن يزيد، فوافق أن في يوم عرفة جاء سائل شحات يسأل خالد بن يزيد اللي هو مولى اللي هو السيد المالك بتاع الإمام الحافظ أبي عوانة ساعتها يعني، فقال له اديني حاجة لله، فأبى عليه خالد، قال له ما معيش دلوقتي. فالرجل يعني خد على خطره ووقف كده في ناحية الشحات دوت، فرآه ساعة إذن أبو عوانة الوضاح، فلما رأى السائل منكسرا ذهب وأعطاه هو من جيبه، قال له يا ما تزعلش خذ هذه الفلوس اللي انت عايزها وادعي لنا، وكان يوم عرفة. فالراجل الشحات دوت قال لأبي عوانة لأنفعنك اليوم بشيء ما نفعك به أحد قط قبلي، أنا هعمل بقى فيك معروف مقابل أنك أنت راجل كريم كده وانت فعلت وأعطيتني، مع أن سيدك ومالكك هذا ساعة إذن خالد ده يملك كثيرا من المال ولكنه بخل، وأنت جدت على فقرك وعلى ضعفك وعلى حاجتك، فوالله لأنفعنك سائر الدهر، عمل فيك معروف ينفعك طول حياتك. وراح الراجل ده واقف فين؟ عند مهبط الناس من عرفة، وهم رايحين يفيضون إلى مزدلفة، وقف على الطريق وكل ما عاد عليه جماعة من الناس يقول لهم اشكروا لخالد بن يزيد فقد أعتق أبا عوانة. أبو عوانة كان إلى هذه اللحظة عبد عند خالد بن يزيد، مولى من مواليه، كانش اعتق ولا حد. والراجل واقف على الطريق كل ما يعدي حد يقول لهم اشكروا لأبي عوانة، يا جماعة ما معطوش اللي حصل، يقولوا اللي حصل، يقول لهم مش النهاردة بفضل الله خالد بن يزيد اعتق أبا عوانة، يقول جزاه الله خير، والله راجل بيفهم ده النهاردة يوم مبارك ويعني أهدك كلام ولا بلاش. فكلما مر عليه فوج من الناس قال لهم اشكروا لخالد فإنه اعتق أبا عوانة، حتى تناقل أهل الموسم جميعا هذا الخبر، وهو خبر إيه؟ كذب ما حصلش أصلا، لكن الراجل عمل دعاية كويس، وقف على الطريق وعرف إزاي ينشر هذه الدعاية، وهي دعاية مقبولة عقلا، شيء لا يحيله العقل، مش مستحيل أن واحد ذو مال كثير وعنده عبد يعد من أعلم الناس أن هو يمتن عليه في هذا اليوم المبارك ويعتقه في سبيل الله. فالناس تدعت وذهبوا جميعا، لما راحوا وسط بقى مزدلفة ولا وسط منها بعد كده اجتمعوا بخالد وقعدوا يا جزاك الله خيرا لقد فعلت وفعلت، قد اعتقت فلانا احسنت الفعل، وده الكلام ولا بلاش، وقعدوا يشكروا يوم انا يقولوا ايوه يا راجل تنسيت ولا ايه. فرأى من تكاتف الناس على هذا الخبر وتناقلهم له ما يعثر عليه الرجوع فيه، ما ينفعش يقول لهم ما حصلش دول كلهم، فقال هو حر لوجه الله، خلاص والله انتم كده ما هو راجع، هو حر لوجه الله. فأهل العلم يذكرون هذا المثال على أنه خبر تنقله أهل الموسم عدد مهول جدا من الناس، لكنه لم يكن كاذبا لأن مصدره كان مصدر مغلوط. وهذا الذي قاله ربنا عز وجل: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أن تصيبوا قوما بجهالة، تأخذ الخبر ده وتبني عليه تقوم فتنة كالذي حدث ولسه احنا فيه اهو، أحداث إمبابة من أمس مبناها على خبر مكذوب. فالناس لازم يكون عندها عقل في مثل هذا، لا تكون عقولهم في أذنهم، لا يكون كالببغاء عقله في أذنيه يسمع الخبر يسخن ويجري. لا سيما إن الآن بلادنا في وضع حرج، مصرنا الحبيبة الآن بالضبط مثل مريض كان به سرطان عافى الله جميع مرضى المسلمين. كان بلد فيها سرطان يسري في أحشائها وكاد يدمرها ويقضي عليها قضاء تاما، يعني لو كان باقي النظام المخلوع هذا شوية كمان كان باعونا في سوء النخاسة. ده كان اللي باقي، هم خدوا كل حاجة، هم سرقوا كل حاجة ولم يبقوا لنا ولم يذروا، على حد ما قال قائلهم: فوالينا أدام الله والينا رآنا أمة وسطا فما أبقى لنا دنيا ولا أبقى لنا دينا. بايعنا كل حاجة اللي ورانا واللي قدامنا يعني، وكان باقي بس إن إحنا ياخدنا كده في أي سوق من أسواق نخاسة العالم وبعنا بالنفر لهذا أو لذاك خلاص. فهذا السرطان اللي كان في جسم البلد، الآن البلد بالضبط عامل زي واحد كان عامل سرطان وفتح جسمه وشالوا هذا السرطان، فهي الآن بلد جريح في حالة يعني لسه العملية ما بتتعمل، لسه ما خلصتش كمان، احنا لسه الآن يعني بس كل اللي حصل ان هم شالوا أصل المرض بس لسه جذوره منتشرة في جميع أرجاء الجسد، ولا زال الجراح فاتح بطن البلد وعمال يشوف ده ايه ويتأكد ان دوت سرطان ولا لا او يقطع ويعمل، فمش مستحملة حد يعمل اي حركة، الوضع لا يتحمل اي تصرف غير مسؤول من اي احد. ولذلك من الحسن جدا ان تأخذ القوات المسلحة بيد من حديد على كل عابث بامن هذا الوطن، لان وقت خطر بلد كما قلت يعني في مهب الريح الان، وأعداؤنا أعداء البلد وأعداء الإسلام وأعداء المسلمين لا يرجون لهذا البلد أن يكون في عافية، عايزينه يموت زي ما كانوا قبل كده هم أحد أسباب موته، يعني الغرب ده وإسرائيل ما أدري كانوا يعملوا فينا إيه قبل كده، ما هم كانوا هم الذين يحمون هذا الجبار اللي كان يظلم الناس، الطاغوت الذي أكل مقدرات البلاد وسرقها وجوع أهلها واختص نفسه وأولاده بكل شيء، مين اللي كان بيحميه وبيحرسه ويمكن له في الأرض ساعة إذن غير أمريكا وأوروبا وإسرائيل؟ هم دول، فهم مش مبسوطين من اللي حصل دوت، وإن كان يرغمهم الظروف إن هم يقولوا والله إحنا مع الشعب المصري وعايزين الشعب ده ينهض من عسراته، ده كلام، ولو كانوا عايزين كده كانوا حاولوا رفع هذا الطغيان عنه منذ 30 سنة، لكن هم قاعدين بتفرجوا عينه وعمالين إيه يأخذوا صفقات مع هذه الأنظمة، إسرائيل يديها الغاز ويديها الكهرباء ويديها المية وهم إيه خلاص يعطلوا نسبة من ده كله بلد تولع، وكذلك الباقين. فهناك أناس أطراف كثيرة معنية بإفساد البلد، غير بقى الجماعة اللي هم بقية السرطان اللي لسه في جسم بلد جوه بقية النظام، ولا تزال بقيته في كل مكان، في ناس كثيرة أو من أذيال النظام لسه موجودين وبعضهم غير ظاهر للناس أو بعضهم ناس مش واخد بالهم منه، وناس محسوبين من الألف إلى الياء قلبا وقالبا على النظام وكانوا أعمدة ولسه قاعدين شغالين عادي جدا بنفس المنطق، بيتلعبوا وبيتلونوا جماعة المتلونون هؤلاء المتحولون كما يسميهم البعض، كل يوم زي الحرباية كل يوم في لبس ماشي مع الماشي، الثورة احنا قبل الثورة مع الرئيس، ماشي احنا مع الثورة، الثورة حصل لها حاجة احنا مع اللي هيغلب، مش عندهم مبدأ اصلا. والجماعة اللي فقدوا مصالحهم بسبب سقوط النظام اللي هم كانوا الخونة اللي كانوا بيحموا النظام من الداخل وكانوا بيعينوه على ظلمه الشديد، كل هؤلاء من مصلحتهم أن ينشغل الناس الآن بأي شيء عن استكمال مسيرة الإصلاح، لأن الرئيس المخلوع يحاكم الآن أو بيحقق معاه وأولاده اللصوص كذلك، وكل هؤلاء الكبار من اللصوص الآن بيتحكموا لسه اللي جاي ورا، يعني ما بيقع واحد من الكبار دولي هيجيب بقى الجماعة اللي متعلقين بيمين وشمال. فهناك أناس كثيرون من مصلحتهم أن يحدثوا فتنة ضخمة في البلاد حتى ينشغل الناس بها عن هذا الإصلاح، وممكن ناس نفعش من المحنة دي بقى خالص. فلازم نركز في الموضوع ده كويس جدا، ولازم يكون الصورة هذه واضحة في أعين، لازم يكون فاهمين أن الثورة المضادة أو محاولات إجهاض الثورة قائمة على قدم وساق، لن تكل ولن تمل. وأنا كما قلت أمس لا أحب أن أزج بجيراننا النصارى في هذه الأحداث، كما أن المسلمين براء تماما بجميع طوائفهم من هذا العبث الذي يجري، فكذلك أيضا عوام النصارى براء من ذلك، لأن هناك من يسعى لإيقاع الفتنة بأن يحمس بعض المتحمسين هنا وهناك وتقوم الفتنة ويحدث ما يريد. لكن في نفس الوقت أنا أعيب جدا على هذه الأصوات المنكرة التي تظهر في هذا الحين لتؤجج الفتنة أكثر، وتنتهز الفرصة لإشعالها وإشعال نارها وأوارها وإضرامها حتى تلتهم البلاد جميعا. يعني المستشار نجيب جبرائيل دوت الآن اللي طالع يقول إن يحمل السلفيين مسؤولين أحداث باب، يكتب بعض الصحف المصرية التي يقرأها الناس جميعا، يقول أنا أحمل السلفيين مسؤولية أحداث إمبابة. يا أخي أنت مستشار، رجل قانون مفروض، يعني رجل القانون لا ينبغي أن هو يستبخ الأحداث ويحكم حكما قبل أن يحقق فيه. وأظن الجماعة الأفاضل المشايخ الأفاضل والأساتذة الكرام اللي كانوا موجودين قبل ما أجي في مصر الحرة حكوا اللي حصل، وطبعا هي رواية تخالف الرواية التي ينشرها الإعلام. الإعلام يريد أن هو يعني يصطاد في الماء العكر، أي حاجة أي حاجة الآن بلبسوها للسلفيين، حتى لو كان العكس والصحيح. هم ما فيش عندنا غير أي مشكلة في العالم الآن، زلزال اليابان، أحداث أمريكا، أي حاجة في الدنيا، هم السلفيين البعبع بتاع العالم الآن، الفزاعة الجديدة. والفزاعة تدل أن هم مرعوبين من هذا الوضع اللي كانوا مش متصورينه، مع أن السلفيين هؤلاء يعني أناس صالحون لم يبدو منهم شيء في حق أحد على الإطلاق. وكما نقول إن إحنا لن نحمل النصارى خطأ بعض المتحمسين منهم، لأن ده غير منطقي وغير عقلي، كذلك لا ينبغي أن يحمل أحد عامة السلفيين أو الإسلاميين خطأ يقع به فرد أو فردان غير محسوبين على التيار، أو غير مسؤولين، ولا التيار نفسه ولا الإسلام مسؤول عن تصرفات بعض الناس المتحمسين. ده كلام يعني ينبغي أن يزنه العقل. فالوقت الآن محتاج إلى شيء من محاولة الإصلاح. في أخطاء كثيرة جدا ونحن نتغاضى عنها، يعني احنا ما درش ننكر ولا أحد ينكر أن ما تفعله الكنيسة في الفترة الأخيرة هذا يسبب شيئا من الاحتقان الطائفي الشديد، وشيئا من الاستفزاز المتعمد للشعب المصري. ومع ذلك نغض الطرف عن هذا الآن، لأن احنا الآن في وقت حرج، لفتنة قائمة، وعايزين نهدي وعايزين نحافظ على بلادنا. فما يطلعش واحد بهذا المنظر ويروح يقول لك والله هم المسؤولين، لأنهم كانوا بيطالبوا بإخراج كاميليا شحاتة، وكانوا واقفين وقفات احتجاجية. طب ما هي لما هي موجودة عندكم، وانتوا كلامكم تغير 50 مرة في هذه القضية، لما هي موجودة عندكم ومش مسلمة كما تزعمون، لماذا لم تنهي الكنيسة الفتنة وتخرجها من أول يوم، تقول لهم والله ادي الست بتقول أنا مسيحية على ديني ومفيش أي، وتنتهي المشكلة؟ لماذا تصبرون هذه المدة الطويلة 7-8 شهور وهي كما تزعمون لم تتغير، لم تسلم قط، ولم ولم ولم؟ ما عندناش مشكلة تظل على على على على على دينها، ولا دين مش بالإكراه، لكن هذا الموقف أنا ما أعرفه تفسيرا، أرجو أن هو يفسر لنا هذا الموقف. لما هي مسلمة، لما هي مسيحية وزي ما هي ومحدش جانا حياتها ولم تسلم قط، وكل المحاضر المكتوبة دي كلها اللي هم كانوا صدقوا بها في أول الأمر طلعت كلها كذب. إحنا بنصدقكوا إمتى؟ امبارح ولا أي مكان، ما تفرقش حاجة. لكن إيه الداعي لهذا التأخير؟ ما ده استفزاز. لما الناس تطالب، ومش كان السلفيين بس، ده كان كل حقوق الإنسان بيطالبوا كده، وأظن هو رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، ولا حقوق الإنسان لما يكون بس على المسلمين. فهذا الكلام نشاز، هذا الكلام يصب الزيت على النار، لأن هذا الكلام طعن في جماعة كبيرة جدا من المسلمين، في العام الأغلب من الناس مسلمون، ولا يقبلون مثل هذه التهم التي تلقى على عواهنها بدون دليل، وهو لا يستطيع أن يثبت ذلك. وشهود العيان قالوا خلاف هذا، شهود العيان اللي شافوا الموقف، ومنهم نصارى، قالوا أن العمل هذه الفتنة جماعة بلطجية، ومعروف جدا البلطجية بيعملوا إيه ولمصلحة مين. فلماذا تزج بالسلفيين في مثل هذا الأتون الذي هم منه براء؟ وده معناه إيه؟ فما يطلع جماعة سلفيين إما أن هم يتكلموا بكلام آخر يقول الذي حدث، وقد يكون في شيء أيضا من التسخين، يعني هذا ليس وقت هذا الكلام الذي جاء في غير محله، هذا كلام غير مسؤول، ينبغي أن يحاسب فاعله، ينبغي أن يحاسب محاسبة مثير فتنة. هذا الرجل يثير الفتنة في وقت ينبغي أن يؤخذ فيه على أيدي مثير الفتنة مهما كان منصبهم. لا أحد فوق البلد الآن، لأن لا صوت يعلو فوق صوتي أمن البلد والحفاظ عليها، لأن دي مصلحة عامة لكل الناس. وأحداث الزاوية زي ما قلنا مبارح اللي كان بيحمي النصارى بعد ما حصل هذا الموقف السخيف، السلفيون هم الذين أمانوا النصارى في الزاوية الحمراء، ويروح يسأل الناس هناك لو كان بيسألهم أو كان يعرف أو كان يعني يبغي أن يعرف الحق، ولا يلقي كلاما على عواهنها هكذا للصحف يفضفض به عما في نفسه من أمور لا يعلمها إلا هو. فاللي حمى الناس وحافظ عليهم وقال لهم يا جماعة لا أنتم ملكمش ذنب، الذنب ذنب اللي أخطأ والمجلس العسكري سيأخذ حسابه، ولم الموضوع ومنع فتنة كانت تقوم مشايخ السلفية وشبابها. وهذا كلام يعرفه نصارى الزاوية، ممكن يروح يسأل بنفسه المسؤولين هناك عن الكنيسة أو شباب النصارى. وده شيء ده شيء لا نمتن به عليهم، لأن هذا هو دور المسلمين، وده عقل الإسلام. الإسلام العاقل المحافظ الذي لا يحمل أحدا بذنب أحد، واحد أخطأ نحمل الدين كله خطأه، نصراني غلط عمل حاجة غلط، هو هل من المنطقي أن النصارى كلهم يحملون ذنب نصراني واحد أخطأ؟ من قال هذا؟ لا نقبل هذا علينا كمسلمين، ولا يقبله أي إنسان عاقل على نفسه، وبالتالي ما يقدرش نحن نحاسب على أحد من الناس، فيقول أن المخطئ يأخذ عقاب. لكن لما يطلع بقى أنا النهاردة أقول والله أنا أحمل النصارى ما جرى في الزاوية وما جرى في اسكندرية وما جرى مش عارف فين وفين، يبقى أنا عايز أعمل إيه؟ أنا عايز أعمل فتنة، أنا بقى صب الزيت على النار كما قلت. ثم بقى يقول كلام طبعا، يعني انا ما اعرف هو هذا الرجل كيف ان هو راجل قانوني وراجل بيتكلم بالحقوق وهذه المعاني الفارغه يعني من محتواها. الان يقول ان السلفيين شبه يديرون البلاد، فين يعني؟ طبعا هذا كلام يرد به ايه؟ يرد به تحفيز المسؤولين سواء مجلس الوزراء او المجلس العسكري لاتخاذ موقف مضاد من السلفيين. ده شيء من ايه؟ من الـ يعني الاغراء بهم المستتر، بيقول له كانوا عايزوا لهم انتوا قاعدين زي قلتكم يعني، واللي مدور بلد كلها الجماعه المشايخ دول. هم الجماعه طبعا لما يسمعوا هذا الكلام مجلس العسكري المحترمين يقول لك طب ازاي احنا قاعدين، فيبداوا يتخذوا مواقف شبه غير يعني غير منضبطه، او مواقف فيها شيء من العقاب غير المبرر ضد هؤلاء السلفيين بدون داعي. فهذا الكلام ينبغي ان يتنزه عنه كل مريد للاصلاح. فأنا أرى أن هذا الرجل ينبغي أن يحاسب لأنه يثير فتنة. وبناء على كلامه هذا طبعا هو لسه بيقول أن هم بقى هدموا كنيسة الصول وقطعوا ودن النصراني، طبعا هذا كله كلام كذب، هذا كله كلام كذب ينبغي أن يحاسب عليه، لأن التحقيقات خلت خلاف ذلك. فأنا ما أعرفش وكيف رجل قانون يحترم القضاء ثم هو أول من يخالفه بتصريحات عامة في وقت لا يحتمل هذا. هذا الرجل ينبغي أن يحاكم لأنه يثير الفتن في غير وقتها. وطبعا بناء على كلامه المستفز هذا كان الآتي: عشرات الأقباط يطالبون بالحماية الدولية أمام السفارة الأمريكية. طب ده ينفع؟ هذا هو ده اللي عايزه نجيب جبرائيل؟ هذا ما يريده كبراء النصارى؟ أين عقلاؤهم حتى يأخذوا على أيدي هؤلاء لما يحصل حاجة زي كده؟ وطبعا لسه تحقيقاتها تقول من المخطئ، وزير الداخلية قال كلاما يعني أنصف فيه جزاه الله خيرا، وقال ان الرصاص كان جاي منين، ما كانش فيه مسلمين معاهم رصاص ولا معاهم قنابل ولا معاهم حاجه خالص، واحنا ما لا نستبق الاحداث كما كنا عايزين نلم الشمل، مش عايزين ندخل في معترك اتون سيضر بنا جميعا في وقت البلد احوج ما تكون للايه للاستقرار والترابط. لان ده الواقع، الواقع ان احنا بالفعل كمسلمين ونصارى ما بناش اي مشاكل، ناس متعايشه بقالهم 14 قرن من الزمان لم يحدث اي اشكال في ذلك. لكن هناك من كان يستخدم هذه القضية لأغراض كثيرة، كان النظام وأتباعه ومتطرفو النصارى يستخدمونها لتدخل الغرب في الشأن المصري وللضغط على النظام، والنظام يستخدمها حتى يبرر كتمه أفواه وتدميره للإسلام والمسلمين. كان انتهى خلاص، وبالفعل ما كانش حصل حاجة. يعني أحداث الكنيسة اللي كانت في اسكندرية اللي عملها حبيب العدل ورجال أمن الدولة. فجماعة ليس لا خلاص يعني الناس ديت مفروض تفيق، انتهى دورهم، وإما أنهم يسيروا في الاتجاه الصحيح أو يقصوا ويحاسبوا ويحذر منهم. بكلام هذا الرجل المستفز الآن عشرات الأقباط كما قلت يطالبون بالحماية الدولية، يعني عايزين بقى جيراننا الأقباط الآن عايزين أمريكا تتدخل في مصر، في شؤون مصر. هل هناك وطني واحد أو صادق في انتمائي لهذا البلد العريق يطالب مثل هذا؟ هل هناك شخص صادق في انتمائه وحريص على مصلحة البلاد يعني تسول له نفسه أو ترضى به وطنيته ومصريته المزعومة إن هو يذهب فيطالب بتدخل دولة أجنبية في الشؤون المصرية لأجل ماذا؟ ويقول لك أصل الأخباط طول عمرهم مضطهدين. طبعا هذه شكات ظاهر عنك عروه، هذا هذه فرية لم يعني لا يستطيع أحد قط أن يقوم عليها بدليل واحد. أين هذا الاضطهاد؟ أخباط منهم وزراء ومنهم محافظين وفي كل المناصب وفي كل الأماكن، إيش المطلوب يعني يكون رئيس جمهورية؟ والله ما هنالك بلد إطلاقا دينه الرسم النصرانية يولي مسلم، فإيه الإشكال؟ يعني أنتوا أنا أبغي الإخوة الجيران الأقباط يقارنوا بين وضعهم في مصر كأقلية وفي وضع المسلمين الأقليات في دول الغرب. في أي قرار أو قانون صدر في مصر يمنع نصراني من فعل شيء من شعائر أو يحرج عليه أن يظهر شيئا من شعائر؟ فالفرنسا هي اللي هي محسوبة على النصارى أصدرت قرارا بحظر النقاب الذي هو من شعائر الإسلام وهو شيء من دينهم على المسلمات في فرنسا، وكذا فعلت بلجيك، وكذا تحاول أن تفعل ألمانيا. فهل نعاملهم بالمثل يعني؟ هل رأوا مثل ذلك قط في ديار الإسلام؟ ينبغي أن يقروا أن هذا لم يحدث، لأن ديننا يأمرنا بهذا أن نضيق على الناس وحريته وأن نكفر لهم حرية الاعتقاد والتعبد. ما لنا شأن بذلك إطلاقا؟ إحنا لا يغيظون إطلاقا أن كل واحد يفعل ما يشاء مدام بعيدا عن إذاء المسلمين وعن استفزازهم والعكس، خلاص ما في إشكال. فلماذا هذا التوجه المشبوه الآن في وقت البلاد أحوج ما تكون إلى كلمة سواء وإلى قول حسن يجمع الشمل ويزيل الفتنة من جذورها؟ فبناء على كلام المستشار نجيب جبرائيل تظاهر العشرات من الأقباط أمام السفارة الأمريكية مطالبين بحماية أمريكا، يعني عايزين تدخل أمريكي في الشؤون المصرية. وطلع واحد من الجماعة أظنه مريض نفسيا يعني ولا حاجة، لأن قاعدين في أمريكا أصلا من زمان، أحد المشهورين عندهم من الجماعة أقباط المهجر، وطبعا قضيتهم معروفة واستفزازهم الدائم معروف وإرادتهم السوء لهذه البلاد معروف لا أخفى على أحد، وطالب وقال أنا أعمل اعتصام أمام الكونغرس ولا معرفش أمام إيه هناك لغيت ما أمريكا تتدخل في مصر. نقول له قل موتوا بغيظكم، اعتصم 100 عام، هذا الأمر لن تسمع به قط، مش ممكن. من يرضى بهذا؟ هل يرضى النصارى بهذا؟ هل يرضى البابا شنودة بهذا الذي يجري من نجيب جبرائيل ومن النصارى قدام السفارة الأمريكية ومن هذا المتكلم باسم النصارى هنالك في أمريكا؟ هل يرضون بهذا؟ هل يسعون إلى تدخل الأجانب في مصر لمصلحة من هذا؟ فهذا الذي جرى كما قلت ده نموذجه، خبر وكلام نقل في غير محله وفي غير موضعه، ولم يكن المتكلم به يشعر بخطورته أو كان يشعر، لكنه تعمد به إثارة الفتن وتلقاه عوام الناس وتعاملوا معه تعامل الحقائق المطلقة مع كونه كان خبرا كاذبا. ما حصلش حاجة في الأول، لو أن الناس سمعت أول خبر تثبتت وبعد أن تثبتت أعملت عقولها وسلكت المسلك الشرعي. ما احنا لا نقر إطلاقا أن يحتبس أحد، يعني احنا لا نقر أن النصارى يحبسوا أي حد أسلم ولا يعذبوه ولا كلام من ده خالص، لكن لما يثبت هذا كان متكلم تكلم العقلاء بالطرق الشرعية التي نستطيع أن نأخذ بها حقنا بدون أي فتن. فهذا هو دور العقل ودور الشرع، وهما يلتقيان، يعني العقل والشرع متوافقان، وعندما يختلفان يكون قد طرأ على العقل شيء أفسده، يبقى العقل لم يسلك الطريق الصحيح فاته شيء، لكن الشرع دائما على الطريق، بل هو الشرع هو الطريق المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. فالعقل ساعة ما يزيغ ويحس أنه راح خالف الشرع ابحث في خلل وقع في تصوره، سمع أكيد ما لم يتتبع النظام المنضبط في التثبت من الأخبار والتعامل معها. ما هو الموضوع مش من ورا بس أن أنا أتثبت من الخبر طلع صح، تثبت طلع هذا كلام صحيح، وإن فعلا في حاجة مستفزة جدا حصلت، كيف يكون التصرف؟ هذا أيضا الشرع له فيه دور حاكم، ليس كل ما يقدر عليه يفعل، مش كل حاجة أقدر أعملها أعملها، لا، هناك تكليف، هناك شرع، هناك مصالح ومفاسد ومضار، هناك مصلحة عامة، وهناك ارتكاب أخف الضررين. يعني ليس كل ما يقدر على فعله يفعل، ممكن أبقى لي حق ومفروض أعمل كذا والتصرف الصحيح هنا أعمل كذا، لكن ما أقدرش أعمله وما ينفعش أعمله، لأن هذا سيتأثر علينا المفاسد أضعاف المصلحة. وأهل العلم يسترسون في إنكار المنكر أو الأمر بالمعروف ألا يؤدي هذا إلى منكر أكبر منه. يعني ده عامل زي من كالذي يبني قصرا فيهدم مصرا، واحد عشان يبني حتة قصر هد البلد كلها، يا أخي عنك ما بنيت القصر ده خالص، اقعد في الشارع أحسن لك، عشان تبني قصر تهدم البلد كلها، فده هذه طبعا هذه مصلحة موهومة، ده مش صحيح، وده مكفول في دين الله عز وجل، دي من قواعد الشريعة، إن ليس كل ما يقدر عليه يفعل، وإن في حاجة اسمها ارتكاب أخف الضررين، تقديم المصلحة العام مع المصلحة الخاصة، ومراعاة المفاسد والمضار، بل هذا أصل الشريعة الأعظم، من أكبر قواعد الشريعة المصلحة. ولهذا يقول بعض الفقهاء وأهل القواعد والأصول حيثما كانت المصلحة المتيقنة الصحيحة يعني فثم شرع الله، هتلاقي الشرع واقف مع المصلحة. فبعد ما يبلغنا الخبر أي خبر كان، أول ما يجب علينا كعقلاء وكمتشرعين أن نتثبت من صحة هذا الخبر. الخبر ده جاء منين واتقال ازاي وما هو الدليل على صحته، ثبت او لم يثبت. وطريقه اثبات الاخبار دي طريقه يعني للاسلام فيها الباع الاعلى والاوسع، وجماعه المستشرقين درسوا طرق التثبت ومساله تناقل المعلومات والاخبار، لما درسوا هذا المنهج الاسلامي في التثبت من الاخبار قال قائلهم ليفخر المسلمون بعلم حديثهم ما شاء. راجل انصف ودرس ونظر وقارن بدون أي تحيز، وفي الآخر انفصل إلى هذا القول، قال ليفخر المسلمون بعلم حديثهم ما شاءوا. منهج النقد عند المسلمين منهج صلب، يعني كما يقول ما يخرش المي، لكن لو تبعت ضابطه بصرامة، وهذا الذي يفعله علماء الإسلام. ولهذا ممكن تلاقي واحد متسرع، واحد غلام ولا شاب ولا واحد من الناس يسمع الشيء فيهتز له ويطرب ويذهب يمنة ويسرة، وتجد العلماء كالجبال راسخين لا يحركهم كل ما يحرك الناس، إن عندهم ضوابط شرعية، عندهم أصول مرعية، في كل حاجة تقدر تفعل. في الصحيح في قصة بناء الكعبة النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله تعالى عنها يا عائشة إن قومتي، قال يا عائشة لولا أن قومتي قريب عهد بشرك لأمرت بالبيت فهدم ثم بني على قواعد إبراهيم. البيت الحرام الكعبة لما بناها الكفار آخر مرة قبل البعثة النبوية بخمس سنين كانوا بين اختيارين، إما كانت يومئذ نفقاتهم قليلة، ما كانش عندهم فلوس يعني، وكانوا شرطوا شرط صعب أوي، اشترطوا على أنفسهم أن لا يدخل في بناء البيت هذا مال حرام، لازم يكون مال حلال بس. فلما جمعوا أموالهم الحلال لم تكفي، ما كفتش أنهم يبنوا الكعبة على بناء إبراهيم اللي هم هدموها من عليه، فكانوا بين خيارين، إما أن يبنوا الكعبة على قواعد إبراهيم فيدخل فيها الحجر اللي هو الآن برا الكعبة، لا يدخل في الكعبة من ضمن البناء، لو فعلوا ذلك هيبقى السور بتاع الكعبة قصير، هيبقى الجدار مش مرتفع قوي يعني. طب الخيار الثاني إن هم يعلوا البناء ويرفعوا الأسوار والجدران ويعملوا لها باب، ها، وساعتها ما يكفيش إن هم يبنوا على كامل المساحة، فيضطر هم يسيبوا حتى من الكعبة، وقد فعلوا الثانية لأنه كان عندهم شيء من الأنفة، كانوا يحبوا لما يجي حد يعني يدخل الكعبة ما يدخلش غير بإذنهم، ويعملها باب ويبدع عليه حرس وقصص يعني. لكن لو البيت تعملوه على مساحته الأصلية وصغير وقصير الحائط يعني من الممكن أن أي حد ينط يدخل من غير إذنهم، وهذا كان يغيظهم وكانوا يكرهون ذلك. فاختاروا هم يبنوا البيت على غير قواعد إبراهيم، رفعوا الأسوار وقصروا في المساحة. ولهذا الحجر الذي يراه الناس هذا كالهلال حول الكعبة في بعض أركان الكعبة، الحجر دوت ده في الواقع من ضمن الكعبة. لو الكعبة بنيت على قواعد إبراهيم الحجر ده يدخل جوه، تبقى الكعبة كده مستطيلة مش مربعة، مستطيلة يعني. والنبي يعرف ذلك صلى الله عليه وسلم. والغلط ده فين؟ ده في بيت الله الحرام في الكعبة، أول بيت وضع للناس في الأرض. فيقول لعائشة رضي الله عنها وقد امتنع عن تغيير، قال يا عائشة لولا أن قومك قريب عهد بجاهلية، لسه يعني كثير من الناس لسه مسلم في عام الفتح ولسه الإيمان في قلوبهم لسه ما شدش، يعني لا يزال إيمانهم خفيفا، إيمان المؤلفة قلوبهم مش مستحملين أي حدث أكبر من تصورهم. وكان العرب يحبون البيت حبا جما وكانوا يقدسونه تقديسا شديدا، وما كانوش يطيقوا أن حد يجي ناحية البيت الحرام، بيت أبائهم، أبيهم إبراهيم عليه السلام وإسماعيل، وله عندهم مقام خاص يعني. فالنبي كان خايف أن هو، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان خايف أن هو يجي يهد الكعبة في ذلك التوقيت والناس لسه قلوبها ضعيفة وإيمانهم لم يكن قد يعني ملأ قلوبهم، فيرتد ويقول لك محمد لا يقدس البيت، محمد يعتدي على بيت الله الحرام، فيرتد على عقابهم خاسرين. فالنبي قدم مصلحة إيمان هؤلاء على مصلحة إصلاح الكعبة وإصلاح الخطأ الذي يعلم أنه خطأ ونبه عليه. فقال يا عائشة لولا أن قومك حديث أو قريب عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فنقض، كنت أهده وأبنيه على قواعد إبراهيم، فإن قومك لما بنوا البيت قصرت بهم النفقة، فما جابوش على الإيه على الصورة الصحيحة يعني. وترك النبي صلى الله عليه وسلم تغيير هذا المنكر الذي يثق أنه منكر ومنكر ضخم، لكن لما نظر له نظرة الحكيم المدبر الحريص على أمته وجد أن هذا المنكر وإن كان كبيرا إصلاحه يأتي بمنكر أعظم منه، فراعى المصلحة صلوات الله وسلامه عليه، فامتنع عن تغيير المنكر وترك الكعبة على بنائها الغلط حتى يحافظ على قلوب هؤلاء العوام ويثبت ويتمكن الإيمان في قلوبهم. فلما تولى عبد الله بن الزبير الإمارة، وكان ابن الزبير من أعلم الناس وأنست الناس وأعبدهم، وكان الناس خلاص ثبت الإيمان في قلوبهم وتترسخ في نفوسهم، فلم يجد ابن الزبير غضاضة من أن يهدم البيت ويبنيه على مراد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما كان يخشى منه النبي قد زال. النبي صلى الله عليه وسلم كان عارف أن ده غلط، وكان يمنعه من تغيير حاجة واحدة بس، إن هو خايف الناس ترتد وما يتفهموش الموضوع. طب الآن الحمد لله كل الموجودين دلوقتي بقوا من كبار من شيوخ الصحابة وناس الإيمان رسخ في قلوبهم وفهمين أنا بعمل إيه. فبالفعل أمر بالبيت فهدم وبني على قواعد إبراهيم وأدخل فيه الحجر وجعل له بابين كما كان يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم، عمله بابين. وظل على هذا طيلة عهد عبد الله بن الزبير إلى أن تولى عبد الملك ابن مروان الخلافة بعد أن قتل ابن الزبير في الكعبة. فلما تولى عبد الملك الخلافة أمر الحجاج بن يوسف الثقفي ومن معه وغيره يومئذ أن هم يهدموا هذا البيت. قال اهدموا لعبة ابن الزبير هذه، إيه ده العمر ده، وردوه إلى ما كان عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان جاهل ما يعرفش، عبد الملك كان يجهل هذه القضية، ما كانش عارف هذا الحديث بتاع السيدة عائشة دوت، فكان مفكر ابن الزبير كان بيخترع، مفكر ابن الزبير كان يعمل حاجة من دماغه يعني بيجتهد أو بيبتدع. فلما تولى الخلافة رأى الكعبة على خلاف العهد النبوي، قال هدوا كلام فارغ دوت، ايه دي، رجعوها الى حيث كان عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهدوها بالفعل. فجاءه الصحابة، جاء أنس وجاء الصحابة وقالوا يا عبد الملك يا أمير المؤمنين، إنما فعله ابن الزبير هو ما كان يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم، انت عملت ايه دوت، كيف أمرت بها فهدمت، وذكر له الحديث. فقال اعيدوها، خلاص روحوا ابنها تاني على وفق بناء ابن الزبير، فامسكوا على يديه. أو لا معلش، قال والله لو كنت أعلم ما هدمتها. فجاء أبو جعفر المنصور وأذن هو يعيد بناء الكعبة على بناء النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف له الإمام مالك، وقف له الناس وقالوا يا أبا جعفر يا أمير المؤمنين لا تجعل البيت لعبة يتلعب به الملوك، كلما جاء ملك هدمه فتسقط هيبته من قلوب الناس، الناس كل حبة لها كعبة تتهد وتتبني، فما لهاش قيمة في قلوبهم. فمنعوه من مساسه وظل البيت على هذا الحال من عهد عبد الملك إلى الآن على ما تركه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس كل ما يقدر عليه يفعل. أنا ممكن أتأكد أن هذا خبر صحيح وأنه خبر مستفز جدا ويحتاج مني وقفة وأنا أخذ حقي، بس لا، ليس كذلك. أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا سعد وفراد الإبل. ينبغي أن يرجع في التنفيذ وفي التصرف وفي الاتجاه نعمل إيه إلى أهل الحل والعقد، العلماء الربانيين الذين يعرفون الحداث ويعرفون الواقع ويحفظون الحال ويعرفون ما المصلحة ويحافظون على الأمة، وعندئذ يصلح الله تعالى الحال. فأسأل الله تعالى أن يصلح حال ديارنا وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه ومسوء، وأن يجمع الشامل ويذهب عنا الشيطان ويذهب عنا الفتن ما ظهر منها ما بطن، وأن يصد عنا هؤلاء الذين يبعثون هذه الفتنة من رقادها، والفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. وأسأل الله تعالى أن يولي علينا خيارنا ولا يولي علينا شرارنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.